Gamer, film, drama, gangster squad. Wie man die mit Los Angeles an Elfute Familie TV Erbanien, Regulelei Fabrik Niki, an die Jury Omoer, Nikon Mahmoud, RGH Ili, Oadet Sarayi, Mille Mar, Oadil Wasi, El Jan El Amwil, Hatta El Mukhadarat, Wil Asliha. بغرب شيكاغو وبيقوم بكل أعماله بحماية رجال العصابات اللي بيقبضوا منه كذلك بعض رجال الشرطة ورجال السيف إنما مجموعة كبيرة وسط رجال الشرطة وبقيادة جون وجاري رح تجتمع للقضاء على عالم الخاص الفيلم البطولة شانتان إما ستون وجاري